هل هناك اختي في الله اجمل او اعظم او احلى من الايمان؟ في حاجة احسن من الايمان؟ في حاجة اجمل من الايمان؟ لا. ومع حلاوته وروعته ربنا زينه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وايه وزينه. الايمان الجميل ده ربنا زينه. اوعي تقول اصل انا جميله، اصل انا واثقه من نفسي. هو مل جددي، غيري، لا تهدري هذا الحق. من العجب ان اكثر الزوجات يشتكين من تغير معامله الزوج، والسبب منهن. يعني احد الاخوه قص علي طرفه، صلى على رسول الله، امرأة مهملة جدا في نفسها جدا، فزوجها قاعد معاها كده فبيتريق عليها، بقول لها والله انا مش عارف ربنا كرمني بيك ازاي صراحة، يعني انت مبهرة. وهي ايه عاملة زي دراكولا. فهي بقى بسطت، قالت له بص انا ما فيش واحده حلوه زي في المنطقه دي كلها. قال لها ازاي؟ قالت له اجمل ثلاث بنات في الشارع هم ثلاثه بس، احسن واحده فيهم انا، واعوذ بالله من كلمه انا. والثانيه، قال لها انت احسن واحده فيهم؟ قالت له اه. قال لها سكي سكي، ما تقوليش الثانيه والثالثه عامله ايه. اتقي الله، الزينة مطلوبة، الزينة مطلوبة، وكوني متجددة، لا تغفلي عن زينة نفسك، اكسري الروتين، غيري في الشكل، غيري في الزينة، تعلمي من الحوراء. الكلمة الطيبة في حد ذاتها زينة. الوجه المتوضئ اشراق، الفستان البسيط والشعر المصفف جمال وبهجة وروعة. أعرابية قامت تنصح ابنتها، قالت لها أي بنية لا تغفلي عن نظافة بدنك، فإنها تضيء وجهك وتحبب فيك زوجك، فالمرأة التفلة تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والأسماع. المرأة التفلة يعني المبهتلة تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والاسماع. مش معقول كل ما يدخل البيت يلاقي الرأس معصوب، والثوب ثوب المسيح والطبيخ المسح يعني، وتكلميه يلاقي على اسنانك الخضر وبقايا الطعام، واذا اقترب منك فاحت رائحة العرق فيصاب بالاختناق. انت عارف القناع بتاع الحرب الكيماوية؟ محتاج يلبس قناع بقى. اتق الله. الزينه، الكحل، ما بقولكيش هاتي فستان بألف جنيه، جلابيه عاديه خالص بس نظيفه ومكويه، عود بخور في البيت، عود بخور بعشره قروش، صففي شعرك، انت بطال ايه؟ هو ده اجنبي؟ ده زوجك. يبقى الزينه حتى تكسبي قلب الزوج. سادسا، لكي تكسبي قلب الزوج عليك بالتوسط والاعتدال في مطالب الحياة. يجب أختي الكريمة أن يكون أكبر همك هو الآخرة، وأن تعرفي أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. متى يسر الله لزوجك ومتى وسع عليه استمتعي بالحلال الطيب، ومتى ابتلاه وضيق عليه اصبري واقنعي، ولا تطلبي الا الضروري الملح. انما في بعض النساء حتى الاخوات يتطلعن دائما لما في يد الغير. تقول له ما درتش في ايه؟ تقول له اختي جابت الغساله الفول اوتوماتيك. ربنا يديك الصحه بقى، ما عرفتش ده جابوا كمبيوتر. انت ما عندكش فكرة؟ ده جارتنا جابت التلاجة 2 باب. عارف بنت خالي؟

إلا لما تجيب له غسالة كل أوتوماتيك. عايز ديك رومي أمه يتيمة. ها؟ اوعى تخيل عليك الحاجات دي. صلى على رسول الله. حافظي على فلوسه. لا تكوني من المترفين. عبيدات كل جديد في عالم الموضة. أسيرات كل جديد في عالم الأساسات. دايما امرأة مترفة. في فستان طلع جديد. في أنتريه شكله يجنن خرافة. إيه؟ ما ترضي. بالعكس. الفلوس كترت في ايديه. قولي له انت بتنفق على امك بتديها اجيب لها عباية جديدة يا اخي بقالك شهرين ما جبت لهاش حاجة اوعى تخش عليها وايدك فاضية هتلاقيها المانجا طلعت جديدة لسه طالعة في السوق الكيلو بخمسة جنيه هتلاقيها الفلوس جريت في ايديه ما تضيعهاش في الهيافة قولي له اكفل طفل يتيم قولي له نفسي بقى ربنا يكرمك وتحك يا سلام لو ربنا يكرمنا ونعمل عمرة سوا ما تبقيش امرأة مطرفة خايفة انا اعرف بعض البيوت بيسدوا الحزام ويجوعوا نفسهم ويستدينوا عشان يصيفوا نعمل جمعية ويقطع من قوته وقوت عياله ويمكن اللحمة ندخلها كل شهر بقى عشان نجيب فل اوتوماتيك عشان نصيف دول نساء مفيش في رؤوسهن عقول عبيدات الشهوات اسيرات الدنيا لا لكي تكسبي قلب الزوج حافظي على ماله انصحيني يصرفه في الخير يحج يعتمر يكفي اليتيم ينفق على اقاربه يتجوز عليكي ما هو برضو كويس ما هو خير عاشرا لكي تكسبي قلب الزوج احترمي مشاعره مش ممكن يبقى هو زعلان وانت فرحان او هو فرحان وانت مغمومة انت مش واخده بالك ان النبي محمد حرم عليك ان تحتدي فوق ثلاثة ايام على اي ميت يموت حتى لو كان ابوك سوى الزوج ابوك مات رحمه الله بقاله قد ايه ميت اسبوعين بعد اسبوعين الزوج اشتهاك يجي يقترب منها تقول لما انت ما عندكش دم يا بعيد الراجل ميت ايه وكسرة ولا تسود في اسود هي بنتي ده حرام شرعا كده كده حرام هم ثلاث ايام بس لا تحتدي فوق ثلاث الا على زوج قد ايه بقى حداد المرأة على الزوج قد ايه اربعة اشهر وعشرة يبقى احترمي مشاعر الزوج واعرفي طباعه وتعلمي من زينب زوج القاضي شريح القاضي شريح ليلة البناء زوجته زينب قالت له عندما دنا منها على رسلك يا أبا أمية فإني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فأخبرني عما تحب لأفعله وأخبرني عما تكره حتى لا أفعله شفت المرأة العقلة تحترم مشاعره تعلمي من أسماء بنت أبي بكر ستنا أسماء تقول تزوجني الزبير بن العوام وليس له إلا الفرس سئير جدا فكانت أسماء تحمل النوى للناضح على رأسها من على بعد ثلثي فرسخ شرسبة كبير بنت أبو بكر مليان نوى على دماغها في الظهرية عشان تدقه وتخلطه بعلف الجمل سيدنا النبي محمد رآها في مرة والحديث صحيح فقال اخ اخ بينيخ الجمل عشان يركب قالت فتذكرت الزبير وغيرته ده تركب جمل النبي اللي هو صديق العمر لابوها وجوزها يبقى ابن عمته والنبي جوز اختها شوف كم رابطة وماشيين في الشارع

ما يحبه. يجي ياكل الزوج يلاقي شعرة طويلة جوه الشوربة، حاجة تسد النفس. اتقني فن صناعة وتقديم الطعام. اوصت امرأة عوف الشيباني ابنتها عند الزفاف فقالت: اي بنية، انك فارقت بيتك الذي فيه منه خرجت، وعشك الذي فيه دركت الى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أما يكن لك عبدا، واحفظي له 10 خصال يكن لك ذخرى. شوف بقى النصايح، مش اصي رشترك قبل ما يلف على غيرك، لا شوف النصايح. اما الاولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجد منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. دي اللي بنقول عليه وقت طعامه، جاي الساعة 9 الأكل جاهز، الساعة 3 بالدقيقة الأكل جاهز، زي ما الشاعر قال: لزوجة مطيعة عنك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير من الساعات في ظل القصور العالية، يعقبها تصلى بنار حامية. ثم قالت: والسابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وحشمه وعياله، والتاسعة والعاشرة لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لن تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرتي صدره. صلى الله عليه وسلم. أخيرا، لكي تكسب المرأة قلب زوجها عليه أن تشعره بالأمان وبعدم الاستغناء. مش معقول كل ما يحصل لك مشكلة تقولي طلقني، مش كتير من النساء كده على طول طلقني طلقني، دي مش حياة، دي مش حياة. لا، إذا حدثت مشكلة فاستري ولا تخبري أحد، ثم راجعي نفسك قبل اتخاذ أي قرار، ثم اسألي أهل الفقه. تعالي الواحد شيخ زوجي بيعمل معايا كذا وكذا وكذا، ربنا حكمه ايه بقى؟ مش تدخلي بقى جارتك فلانة واختك فلانة وعمتك فلانة، لا، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعي تحسسيه انك مستغنية عنه بولادك، اصل كتير قوي قوي من النساء اول ما عيالها يكبروا كده قدامها تقولوا: يا اخويا كفاية علي عيالي، دكتور مهندس دول يملوا علي الدنيا، انت دول لحيط. لا، ده هو الاول. لما تيجي تحطي الاكل يا بنتي لجوزك وضيوفك اكبر واضخم طعام للراجل، ده الاول، ترتيبه الاول. انما الراجل يا ولداه زي ما واحد يقول لي صلى على رسول الله، يقول لي الراجل ليه 3 مراحل: مرحلة أسدية، ومرحلة حمارية، ومرحلة كلابية. قلت له الكلام صلى الله على رسول الله والعتب عليه، قال لي: في أول زواجه دي مرحلة الأسد أبو السباع، عايز أخرج بره، لا تكش أبو السباع، خلف 5 عيال، دخل في المرحلة الحمارية. ده كلام الراجل، ده مش لا نقره، هو خارج هاتينا قوطة معاك وانت جاي، هات السكر هات التموين، عندها شباب رجالة وتشيل الراجل. مشكلة ليه؟ ما تبعتي اي ولد من دول، لا لا، هو اللي يجي ولده شايل، فشبه نفسه بلغى الحمار شيال، لما يعدي خالص بقى ويطلع على المعاش وياخدوا فلوسه ويقسموها. قال لي: دي المرحلة الكلابية، عارف الكلب العجوز يقعد كده يعني معمصة والدبانة تقع على وشه يكسل يهشها، يبقى مرمي كده يا ولداه